لازلنا وإياكم في برنامج شهر الخير. بإمكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج 40-333-33 وعبر الهاتف المجاني 800-124-52-22. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة والتي هي بعنوان العمل الخيري والتقنيات وبضيفها الأستاذ خالد الغامدي. أستاذ خالد، إن أذنت لي، أنت ذكرت في ثنايا حديثك مشروع الخير الشامل. أنا معي على الهاتف الأستاذ أحمد الراجحي ليعطينا فكرة عن هذا المشروع الكبير والجبار. أستاذ أحمد الراجحي، أسعد الله صباحك وتقبل الله طاعتكم. صباحك الله بالخير أخوي، مبروك. بارك الله. وصبح الله أخونا خالد ضيفك الكريم. بارك الله فيك. أستاذ أحمد، لو أعطيتنا فكرة عن مشروع الخير الشامل والربط الإلكتروني الرهيب الذي حصل بين أظن أكثر من 1000 جمعية، عفوا 1000 مؤسسة وجمعية. طيب شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أبارك لكم شهر رمضان مبارك وجعلنا فيه من المقبولين إن شاء الله. آمين. بالنسبة للمشروع الخير الشامل، هو عبارة عن بوابة إلكترونية موجهة إلى أفراد مختلفة من شرائح المجتمع. طبعا في الاتجاه الأول معني فيها اللي هي الجمعيات والمؤسسات ولجان التنمية المصرحة رسميا من وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث تكون ظاهرة على البوابة من خلال استعراض بياناتها ومشاريعها الموجودة، وأعضاء مجلس إدارتها وأهدافها وبياناتها إجمالا يعني وتفصيلا. ومن ثم يستطيع الزائر الدخول إلى هذه البوابة التي لها عنوان حاليا موجود على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، اللي هو بمسمى الخير الشامل، أو الرابط اللي هو www.gg.org.sa. البوابة تحتوي على أكثر من 1000 جمعية خيرية ولجنة تنمية، يستطيع من خلالها أي زائر أو أي راغب للتبرع أن يستعرض بيانات أي جمعية في المملكة. طبعا لما أقولك أي جمعية في المملكة، ممكن الوصول لها بعدد من الطرق والوسائل، إما بتحديد المنطقة التي تتواجد في هذه الجمعية أو تلك اللجنة، على مستوى المنطقة، المدينة، المحافظة، القرية، حتى إذا إلى مستوى الحي ممكن يدخل عليه، يدخل إلى هذه الجمعية إلى مستوى الأحياء. طبعا هذه البيانات أخذت من قبل وزارة الشؤون البلدية حتى تكون المعلومات موثقة ورسمية وصحيحة في نفس الوقت ومحدثة. هذا على جانب الوصول لها في النطاق الجغرافي. ممكن الوصول لها على النطاق اللي هو النوعي أو التخصصي، بحيث تستطيع أن تصل للجمعية بحكم تخصص أعمالها، إن كانت على مستوى الأعمال الإغاثية أو الأعمال التعليمية أو الصحية، ممكن أن تختار مجال وبند من هذه البنود وتصل لها بشكل ميسر وسهل، أو بالطريقة المعتادة وهي طريقة البحث، سواء البسيط أو المتقدم. الغرض من هذا كله هو تنمية موارد الجمعيات الخيرية من خلال دخول هذا الزائر والوصول للجمعية واستعراض المشروع الذي يرغب فيه ويتناسب مع أفكاره ومراده من خلال التقنية. التقنية طبعا لما أقولك من خلال التقنية، رابط آخر مربوط في الموقع أو في البوابة اللي هي القنوات البنكية المعروفة، مثل سداد المدفوعات التابع لمؤسسة النقد، والتي تريح الحقيقة التعامل مع البنوك جملة وتفصيلا، اللي هي جميع بنوك المصرح رسميا للعمل في السعودية، بحيث إلى أنك تتبرع من خلال هذه الخدمة بإصدار فاتورة أو إصدار رسيمة تبرع رقم معين من البوابة، ومن ثم أخذ هذا الرقم والذهاب إلى حساب البنكي للراغب بالتبرع والدخول على السداد للمدفوعات أو سداد الفواتير ومن ثم الحصول على اسم الخير الشامل، حساب التبرع الخير الشامل، وإدخال هذا الرقم، ومن ثم يضع المبلغ الذي يرغبه، ومن ثم يتبرع فعليا لهذه الجمعية التي اختارها ابتداء ووصل إليها. هذه إحدى الوسائل. الوسيلة الأخرى الموجودة حاليا، لو أستاذ أحمد عفوا يعني أنتم الشركة المشغلة ولا لا للبرنامج؟ طبعا حنا اللي هو المجموعة الوطنية للتقنية، هي مبادرة خيرية من المجموعة، متبرع فيها أو مهدات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. طيب جميل، بارك الله فيكم. أنا أود بس أن أسأل، في لو في واحد يريد التبرع لجمعية ما من هذه الجمعيات الموجودة اللي ذكرتوها، ويريد أن يتابع بعد التبرع يعني ماله وصل أو لا، هذه ممكن متاحة عندكم؟ إجابة على هذا السؤال، سيناريو التبرع يبدأ من دخول المتبرع على البوابة واختيار الجمعية، ومن ثم اختيار المشروع، ومن ثم طلب إصدار فاتورة. بعد إصدار فاتورة أو إصدار قسيل رقم تبرع، كود تبرع نسميه أو رمز تبرع، جميل، ومن ثم الذهاب إلى حسابه البنكي والدخول إلى خدمة سداد الفواتير، ومن ثم اختيار من بين القائمة اللي هي الخير الشامل، وإدخال رقم الفاتورة، وإدخال المبلغ الذي يرغب أن يتبرع فيه. بهذه الصورة وصل التبرع الآن إلى الجمعية. الآن كيف الجمعية تصل لذلك المتبرع؟ المتبرع لابد أنه يسجل بياناته وأرقام تواصله في البوابة الإلكترونية في الخير الشامل. إذا سجل طبعا مع الأمر هذا اختياري، ليس إلزامي. لو يبغى يتابع يحط سجله، يضع معلوماته كاملة، ويصبح لهذا المتبرع ملف خاص به، أو ما نسميه هنا بروفايل خاص به، من ثم يستطيع أن يستعرض جميع تبرعاته السابقة. إضافة إلى ذلك، تستطيع الجمعيات الخيرية أن تتواصل معه في تحديثات المشاريع التي تبرع لها. هذه طبعا صورة من الصور. صورة أخرى، بإمكانه أن يدخل إيميله أو بريده الإلكتروني للتواصل، وتبدأ الجمعيات الخيرية في التواصل معه في نظر لأنه تبرع، حتى لو ما صار له أي بروفايل خاص في البوابة. لكن أؤكد وجود البروفايل عادة أو الملف الخاص بالمتبرع داخل البوابة سيساعده لمتابعة تبرعاته السابقة والتحقق منها، وكذلك التحديثات التي تأتي له من خلال الجمعيات على المشاريع التي تبرع لها. طبعا البروفايل يحتوي على وقت التبرع، وسيلة التبرع، تاريخ التبرع، اسم المشروع، اسم الجمعية، كلها هذه متاحة تماما بنوع من الشفافية التامة. جميل جميل. طيب أستاذ أحمد، أنا صراحة شاكر لك على هذه الإطلالة وهذا التعريف المبسط صراحة لمشروع الخير الشامل، اللي صراحة سيريح ناس كثر يعني من منازلهم سيقومون بالتبرع لأي جمعية يريدونها. الله يبارك. شكرا شكرا لك أستاذ أحمد الراجح، بارك الله فيك. سنكمل حديثنا مع الأستاذ خالد الغامدي بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.